نعم. قال رحمه الله: المعلق. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا من بعد. هنا انتقل رحمه الله إلى السقط، والسقط قلنا إما أن يكون من أول الإسناد، الراوي يسقط إما شيخه أو شيخه أو شيخ شيخه أو الإسناد كله ولا يذكر إلا اسم التابعي أو لا يذكر إلا اسم الصحابي، وهكذا يكون أنه يسقط إيش الذي حدثه أو الذي حدثه وصاعده، هذا يسمى معلق، يعني ما ذكر الإسناد. والمعلق نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف، إلا معلقات البخاري، لأن البخاري رحمه الله اشترط الصحة لكتابه الصحيح، فتنازع في معلقات البخاري هل هي ضعيفة أم لا. والذي عليه أكثر العلماء أن معلقات البخاري إذا علق الحديث ثم وصل في كتابه الصحيح فهو صحيح موصول، والحال الثاني إذا علقه ولم يصله في كتابه الصحيح ما وصله. قالوا إن علقه في صيغة الجزم مثل قال ابن عمر قال أنس فهذا صحيح عنده عند البخاري، وإن علق بصيغة التمريض يروى عن عبد الله بن عمر يروى عن أنس قالوا هذا إيش ضعيف عنده، هكذا قال ابن الصلاح ووافق جمع من العلماء. وبعض الأمة لم يرضى هذا، لم يرضى هذا كالزركشي ومغلطاي، قالوا ما علقه البخاري ينقسم قسمين كما قال ابن الصلاح، إن كان وصله في صحيحه فهذا حكم الصحيح خاص لأنه صحيح، أما إذا لم يصله قال أما إذا لم يصله في صحيحه سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض ما نجزم بصحته حتى نقف على أسناده وننظر. صيغة الجزم مثل قال كان حكى روى ثبت جزم، وأما التمريض قيل يحكى روية وهكذا، لكن القول الأول هو الذي عليه جماهير العلماء، هذا أول شيء الصغط في أول إسناد. الثاني الصغط في آخر الإسناد وهو المرسل، ما كان الصغط من بعد التابعي هذا يسمى المرسل سوف يأتي، والثالث ما كان في أثناء الإسناد صغط واحد أثناء الإسناد هذا المنقطع، الرابع إذا كان أثناء الإسناد اثنان على التتابع هذا يسمى المعلق سوف يأتي إن شاء الله عن تفصيلها. نعم. يكون متعمد شيخ وشو الصف. إيه نعم قد تكون متعلق إذا كان الحلق من مدلس. نعم شيخ إيه على التتابع معلق قلنا لا قلنا إذا كان اثنان على التتابع في أثناء الإسناء هذا المعضل. نعم يعني شيخ ما يتهم اللي يتعمد الإسقاط إيه إذا تعمد إسقاط يكون مدلس دلس أسقط الراوي. نعم يعني قد يكون إسقاط يكون الراوي هذا مبتدئ إيه هم لهذه العلل تدلس الإسناد قد يكون مبتدئ قد يكون ضعيف قد يكون صغير سن قد يكون شيخ كبير خرف فيسقط العلة حتى يحسن الإسناد سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموما وخصوصا وخصوص من وجهه. من وجهه طبعا فرق بين المعلق والمعضل، المعلق أن يكون سقط في أول إسناد راو أو أكثر من أول إسناد شرط، والمعضل أن يكون سقط في أثناء الإسناد أثناءه لا ليس من أوله وسط الإسناد راويان على التتابع أو أكثر هذا يسمى المعضل. نعم. ما يعبر لا لا لا كلما كثر السقط في السند كلما ازداد ضعف الحديث. نعم. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. لا نقول سقط منه اثنان، لا نقول سقط من أثنائه، أثنائه يعني ما يكون من أوله ولا من آخره، من أثناء أثناء الإسناد. اثنان على التتابع، على التتابع. هنا فيه بعض الأمور لابد أن تقيد في تعريف المعضل. المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان على التتابع. شرط إيش؟ على التتابع شرط. نعم. ومن حيث تقييد المعلق أنه من تصرف، من تصرف، من تصرف، تصرف، تصرف من تصرف مصنف، مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ذكر السند. نعم. ومنها أن يحذف، ومنها أن يحذف، لا أن يحذف السند يعني إلا الصحابي. تقول قال أنس بن مالك، زين أين الإسناد؟ أو إلا الصحابي والتابعي. تقول مثلا قال الحسن البصري قال أنس، زين أين الإسناد؟ لا ما ذكر إسناده. نعم. ومنها، ومنها أيوه، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، أن يحذف، أن يحذف، يحذف يعني الإسناد. نعم. أن يحذف أيه؟ إلا الصحابي. إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. نعم. ومنها أن يحذف، لا هنا أن يحذف يعني الأولى يحذف، أي الأولى يحذف والثانية يحذف. ومنها أن يحذف من حديثه، من حدثه، من حدثه. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، يعني يسقط شيخه، يسقط الشيخ الذي حدثه وينتقل إلى شيخ شيخه. نعم. فإذا كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. نعم. لكن إذا سقط، أسقط شيخه والفوق أيضا شيخه، هل يسمى معلق أم لا؟ كيف؟ مثلا شخص مثلا روى حديث عن أحمد، أحمد وروى حديث عن إيش؟ عن محمد، وعنده حديث أخرى رواها عن أحمد عن محمد، في حديث أسقط أحمد، هو ما سمع من محمد، سمع من أحمد عن محمد بواسطة، كلام شيخه يقول هذا الشيخ وهذا شيخه. إذا أسقط أحمد وروى عن محمد مباشرة هو ما سمع الآن، هل يكون معلق أم لا؟ هذا من قوله. قال هنا، قال وقد، نعم قال ومنها أن يحذف يعني الراوي من حديث من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف أيضا، يعني كذلك شيخه يكون، يعني يكون الشيخ شيخه والشيخ شيخه أيضا شيخ. مثلا سعيد المقبري، شو إخوان سعيد المقبري الآن يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، شوف سعيد ابن أبي سعيد المقبري تابع ثقة، سعيد بن أبي سعيد المقبري أحيانا يروي عن أبيه مباشرة عن أبي هريرة، وأحيانا يسقط به يروي عن أبي هريرة، فقل لعله سمع مرة هكذا ومرة سمع هكذا، لعله عرفت كيف؟ فيكون ربما كما قال ابن حجر في فتح الباري، قال ربما يكون مرة سمع الحديث عن أبي هريرة وسمع مرة أيضا عن أبيه عن أبي هريرة، فحدث مرة هكذا مرة هكذا، قد يحصل هذا. هذا الاعتبار لغير المدلس. إيه لغير المدلس، إيه لغير المدلس. نعم. والصحيح، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. نعم. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. نعم. قلنا يا أخوة المعلق مردود، قلنا إلا معلقات البخاري، هنا الكلام إلا معلقات البخاري لأنها فيها خلاف هل هي حكمها حكم الصحيح أم ليس حكمها حكم الصحيح، فقوله وإنما ذكر التعليق في قسم المردود يعني في قسم الحديث الضعيف للجهل بحال المحذوف. من هذا المحذوف؟ هل هو مبتدع؟ هل هو ضعيف؟ من هو؟ عرفت كيف؟ إلا معلقات البخاري. نعم. قال رحمه الله: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. نعم، وقد يكون صحيح إذا جاء موصول من طريق آخر كمعلقات البخاري كلها موصولة وصلها كلها بين عبد البر إلا أربعة أحاديث جاء بعدها ابن الصلاح ووصلها. نعم. قال رحمه الله: فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. نعم، إذا قال راوي كل شخص ما أذكره فهو ثقة، يقول هذه مسألة خلافية وصحة أيضا ما يقبل، قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره هذا أيضا ما يقبل. قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني قول حدثني الثقة، من الثقة؟ أبهمه ما سمع، وهذا أيضا ما تقبل، وسوف يأتي إن شاء الله تكلم عليها في باب الجرح والتعديل. نعم. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. نعم، هذا قول جمهور العلماء، ما يقبل حتى يسمى. من هذا الثقة؟ علمنا هذا الثقة، ولا ردينا حديثك ما نقبله. نعم. قال: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت بصحته كالبخاري. في كتاب التزمت صحته كالبخاري، هنا خلاف عاد. قال ابن الصلاح يعني في كتابه علوم الحديث، هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، هل حكم معلقات الضعيف؟ نقول لا، هنا مستثنى. طبعا معلقات البخاري ما يقارب 1000 معلق، مسلم عنده 12، أيضا مسلم كذلك، لكن مسلم وصلها في صحيح موجودة 12 معلق، لكن وصلها. لا تجد والله أعلم يعني، أو غالبا عفوا غالب كتب الحديث فيها معلقات، عند أبي داود، عند الترمذي، بن ماجه، النسائي، البيهقي، الدار قطني، عاد كيف غالب سنن الحديث فيها معلقات، لكن اهتموا المعلقات البخاري أن إيش اشتراط الصحة. مسلم عنده 12 حديث فيما أذكر 12، لكنها موصولة، لكن ما اهتموا لأنها موصولة موجودة يعلق ثم إيش يصلها في موضع، لكن البخاري يعني علق 1000 حديث تقريبا وصل قليلا منهم والباقي ما وصلها، فجاء ابن حجر رحمه الله وألف كتابه في وصل معلقات البخاري تغليق التعليق. نعم. فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، يعني ما جزم بالبخاري قال فلان، حكى فلان، كان فلان. نعم. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. أما إذا قال يروى، يسمى هذه صيغة التمريض، يروى يحكى، يقول ففيه مقال يعني فيه ضعف. نعم. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فيه كتابان النكت على ابن الصلاح اثنان، الأول للزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، وهو كتاب قيم جدا لكنه ناقص، آخره ناقص مفقود، والثاني النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر، أيضا قيم لكن أيضا آخره مفقود، كلاهما سبحان الله يعني آخره مفقود. نعم. قال رحمه الله: المرسل، والثاني هو ما سقط في آخره من بعد التابعي هو المرسل. نعم، هذا النوع الثاني من السقط، المرسل. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا قال الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأذان، أذن ها، أجل إن شاء الله نأخذ مرسل قادم، هذا الله أعلم.